هذه من ثمرات الخشية لله سبحانه. أي نعم من فضائل العلم أنه يرث الأنبياء، يرث الأنبياء لأن الأنبياء ما ورثوا فيهم أولاد نار ولكن ورثوا أنه رفعة في الدنيا وفي الآخرة. طيب هنا في رفع الجهل لكن هو نفسه رفع الجهل. طيب يطهى الذين من طيب كنا مما الأشياء التي ينبغي لطالب العلم مراعاتها. أولا أقنية لله، كيف يحسني الله بأن ينمي أن يقول الله لأن الله أمر بالعلم وحتى عليه ورغب فيه فإن ذلك كتاب الله جاء رسول. طيب نعم رفع الجهل عن نفسه وعن أمته، ولهذا قال الإمام أحمد هذه أيضا ما قلتها في الأول، قال الإمام أحمد العلم لا يعجله شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف تصحني هذا عبد الله؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. ومما ينبغي مراعاته ان يكون داعيا العلم الذي علمه في لسانه وبنانه وجوارحه. كيف في لسانه؟ لسانك الخطاب والكلام والنصف خاص لأن واحد جنب التصرف والبنان والكتابة والجوارح العمل أن يعلم بما عمل. وأنا قلت لكم كثير من الناس يأخذ العلم من أعمال طالب العلم، ولهذا إذا عمل شيئا من طالب ما يعرفه قالوا أنت عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. طيب ومما ينبغي لطالب العلم ان يلاحظه ان يكون صدره رحبا يتسع لمواضع الخلاف التي مصدرها ايش؟ الاجتهاد. اما النص لا، ما نقول ليكن صدرك راحبا بمن خالف النص، رحبا بمن خالف النص لا، لكن مسائل اجتهاديه وليست مما يخالف طريق السلف، هذه يجب ان يكون الانسان رحب الصدق فيه، وان يعذر الانسان الذي اداه اجتهاده اليها كما ان ذاك يعذره في ذلك فيها ايضا. نعم في شيء؟ نعم يريد بذلك الثواب الاجر من الله. اوردنا سؤالا في اثناء الكلام وقلنا ما رايكم لو ان الانسان اراد بالعلم ان ينال الشهاده؟ إن لا هذا بس في التفصيل، إن أراد بالشهادة أن ينال المكافأة عليها لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.